بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، وقفنا على قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وانتهينا إلى المجلس السادس بعد المئة. في الدرس الماضي كان حديثنا عن النصارى تحت قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. فتلاحظون أن ربنا جل وعلا خص اليهود بآيتين وخص النصارى بآية. أما الآيتان في اليهود فقوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، والثانية: فبما نقضهم. وأما آية النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، بعدها خاطبهم خطابا عاما: يا أهل الكتاب. فيدخل اليهود والنصارى، فهذا تعميم بعد تخصيص، فهذا تعميم بعد تخصيص: يا أهل الكتاب. وهذا النداء في الحقيقة في هذا السياق الكريم نداء لتأليف قلوبهم على الإسلام، نداء لتأليف قلوبهم على الإسلام واستمالتها إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الله ماذا قال؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. وفي قوله جل وعلا رسولنا الإضافة للتشريف، ومعلوم كما في العربية أن الإضافة أنواع، فتأتي للتشريف والتكريم: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهنا قد جاءكم رسولنا، وقوله جل وعلا ناقة الله، ناقة الله، أي احذروا، احذروا ناقة الله وسقياها، فالإضافة للتشريف. ومن ذلك قولنا بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. وفي قوله تعالى قد جاءكم رسولنا يبين، في قوله يبين دليل على نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه قد بين لهم ما كتموه وما أخفوه، سواء كانوا يهودا أو كانوا نصارى، فالكل قد صدر منه الكتمان والإخفاء. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ولذلك صاحب التسهيل الإمام، ولذلك صاحب التسهيل الإمام ابن جوزي الشهيد الغرناطي المتوفى سنة 41 بعد 700 في غزوة طريف أو في وقعة طريف، قيل كان يحرض الجيش الإسلامي على مقاتلة العدو فاختفى، لم يجدوا جثته رحمه الله. هذا هو أرجح الأقوال في قضية موته، يعني فاعتبر شهيدا، الله أعلم بما وقع له وبه رضي الله عنه وأرضاه. وهو صاحب الكتب النافعة، صاحب كتاب القوانين الفقهية، وصاحب الكتاب الأصولي المعروف قريب، ماذا؟ أصول، تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو الذي شرحت مقدمته المنطقية كما تعلمون. ومن ذلك قراءة نافع، ومن ذلك في الحديث الدرر السنية وقد طبع، إلى غير ذلك. ومن ذلك التسهيل وقد طبع في 4 مجلدات طبعة طيبة. يقول بأن هذه الآية دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب إضافة العلم إلى أهله، من باب إضافة الفائدة إلى أصحابها، لأن في ذلك ماذا؟ لأن في ذلك بركة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، نقول أبان وبين كلاهما بمعنى، نقول التبيين والإبانة يبين لكم كثيرا. وفي قوله جل وعلا كثيرا إشارة إلى أن التحريف قد صدر من هؤلاء للتوراة والإنجيل على وجه الكثرة، أسأل الله السلامة والعافية، لأن الله تعالى وصفه بماذا؟ وصفه بالكثرة. يبين لكم كثيرا لا قليلا مما كنتم تخفون، أصل فعله خفي ويعدى بالهمز فنقول أخفى، خفي علي الشيء وأخفاه عني، وأخفاه عني، فالأول لازم والآخر متعدين، فيعدى بالهمز. مما تخفون من الكتاب، والألف واللام في الكتاب للجنس، والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. وهذا موضع سبحان الله، هذا موضع آخر أطلق فيه المفرد اسم جنس مرادا به المثنى، وقد ذكرت لكم موضعا في درس ماض أن تقولوا إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل، وهنا المراد بالكتاب هنا المثنى. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. أما قوله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فيدخل في ذلك أمور المعتقد، أمور المعتقد. فهل ما في التوراة والإنجيل هو ما يعتقده النصارى في عيسى الجليل صلوات الله وسلامه عليه؟ طائفة تقول هو ثالث ثلاثة، وطائفة تقول هو ابن الله، وطائفة تقول هو الله ذاته، واتفق كثير منهم على أنه ثلاثة أقانيم كما مر معنا في سورة النساء، ثلاثة أقانيم، والمراد بالأقنوم الجوهر، وهذا مبحث عقدي مر معنا في سورة النساء، أليس كذلك يا حمزة؟ وأطلنا فيه الحديث، فارجعوا إلى الدروس الخالية. المهم أن ما يعتقدونه خلاف ما في التوراة والإنجيل، فجاء الإسلام وجاء نبي الإسلام يظهر لهم العقيدة الصحيحة في عيسى عليه السلام، وكذلك بالنسبة لليهود يظهر لهم العقيدة الصحيحة التي جاء بها موسى وقد حرفوها وبدلوها وغيروها. ويدخل في ذلك الأحكام، ومعلوم أنهم قد غيروا الرجم وجعلوا مكانه الجلد والتحميم، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فمتعلقات العقائد ومتعلقات الأحكام كلها داخلة في قوله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، ويدخل فيما أخفوه البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. فموسى بشر به في العهد القديم، وعيسى بشر به في العهد الجديد، وأخفوا ذلك كله متنكرين لنبوته، جاحدين لرسالته، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين أي مذل. ويدخل فيما كتموه وأخفوه صفات المصطفى، والله قال عنهم فاضحا لهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنت تعرف ابنك كما ينبغي، ولكنهم حرفوا بدل أبيض ربعة، قالوا آدم طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشربا بحمرة ولكن الغالب عليه البياض صلوات الله وسلم، فقالوا آدم أي أسمر سمرة ظاهرة، وبدل أن يقولوا ربعة كنقولوا إحنا بالدارجة مربوع القد، قالوا طويل كما ذكرنا في الدرس الماضي. ويدخل فيما أخفوه وهو كثير، كما نص الله على ذلك ولا نريد أن نطيل. قصة مسخ أصحاب السبت لا يرضى اليهود أن يذكروها عن أجدادهم. قصة مسخ أصحاب السبت قردة وخنازير، وقد مر معنا مجملها في سورة البقرة، أليس كذلك؟ وفي سورة النساء، ولا تعدوا في السبت، وفصلها ربنا جل وعلا في سورة الأعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتدون، إذ يعدون في السبت، عدا يعدو بمعنى اعتدى هنا، وليس العدو الريفي المعروف، العدو بمعنى الجري. إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة على الماء، طافية على الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاهم الله بذلك كما ابتلى الصحابة في غزوة الحديبية وهم ذاهبون إلى مكة، ابتلاهم بالصيد القريب. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصحابة نجحوا في الامتحان، واليهود ما نجحوا في الامتحان. إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي ابتلاهم الله بذلك بسبب فسقهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما فتفرق فيهم الناس إلى ثلاث طوائف، طائفة أمرت ونهت، وطائفة ماذا فعلت؟ وطائفة عندنا طائفة نهت، وطائفة ماذا قالت؟ قالت لما تعظون، وطائفة سكتت. إذن هناك طائفة أنكرت وطائفة عاتبت المنكرين، بمعنى هؤلاء القوم لا جدوى في نصحهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ماذا قالت الطائفة المنكرة؟ معذرة، وقرأت معذرة، أي نعتذر معذرة، موعظتنا معذرة. فذاك منصوب بفعل محذوف، وذاك خبر لمبتدأ محذوف، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. جحد اليهود هذه القصة، لماذا؟ لأنها فاضحة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس، فيه قراءات ستأتي معنا إن شاء الله، بما كانوا ماذا؟ يفسقون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو. مر معنا العفو والصفح في الدرس الماضي أو في الدرس ما قبل الماضي، أليس كذلك؟ فاعفو عنهم واصفح. وقلنا العفو معناه ترك العقاب والتجاوز عن الذنب مع ماذا؟ مع بقاء، مع إمكان بقاء أثر ذلك في النفس. وقلنا إن الصفحة أبلغ منه، لأن النفس لا تحمل على المصفوح عنه، فالصافح لا يحمل على المصفوح عنه، بخلاف العافي يتجاوز ويترك، ويترك العقاب، ولكن ربما يبقى حاملا في نفسه عليه. فاعفو، تجاوز، واستر، واغفر، فاعفو عنهم. ماذا قال هنا؟ ويعفو عن كثير، ويعفو أن يعرض عن بيان كثير مما أخفيتمه. لماذا؟ قال علماؤنا لأن الضرورة لا تدعو إلى بيانه، أو لأن الضرورة لا تدعو إلى بيانه، أو لأنه لا حاجة داعية إلى إظهاره، لا حاجة داعية إلى إظهاره. ولذلك يعفو عن كثير صلوات الله وسلامه عليه، ويعفو عن كثير. وفي قوله ويعفو عن كثير استمالة لهم أيضا، لأنه كي يقولوا المغاربة اللي غلب يعف، اللي غلب يعف، فقد بين ما بين. فكثرة الافتضاح لا تدعو إلى الانشراح. وغرضنا كما قلنا في بداية الوقوف مع هذه الآية أن القرآن يؤلف قلوبهم على ماذا؟ على هذا الدين. ولذلك قال ويعفو عن كثير لاستمالة قلوبهم إلى هدايات الإسلام. قد جاءكم، بعدها مدح الله هذا الكتاب الذي كان سببا في بيان كثير مما أخفوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك سوى هذا الكتاب، أليس كذلك؟ وهو الذي عرض وقائع أهل الكتاب. أما السنة فقليلا ما تحدثت عن أهل الكتاب، لكن هذا الكتاب هو الذي جلى جلية واضحة بينة لواقع هؤلاء في سورة البقرة بالنسبة لليهود، وفي سورة آل عمران بالنسبة للنساء، بالنسبة للنصارى. سورة البقرة خاصة بماذا؟ بتجلية أحوال يهود، وسورة آل عمران خاصة بتجلية ماذا؟ بتجلية أحوال النصارى. ثم في سورة النساء أيضا، وفي سورة المائدة كما تلاحظون. أما السنة فذكرت بعض الوقائع ولكن ليس كالقرآن، كانت قصة جريج وما إلى ذلك مما تعلمون في الأحاديث الصحيحة. لكن عرض الفضائح والمخازي المتعلقة بالفريقين، من الذي جاء بها؟ كتاب الله جل وعلا. ولذلك مدح هذا الكتاب فقال قد، وقد هنا تفيد ماذا؟ التحقيق. قد جاءكم، قد جاءكم، وعبر بالمجيء والمراد به الإنزال، أن الله أنزل هذا الكتاب على قلب نبيه. قد جاءكم، قد أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب ماذا؟ مبين. بعض أهل العلم قال هذا من عطف المترادفات وهو الظاهر، وبعض أهل العلم جعل النور في محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم من الله نور لأنه جاء بالأنوار صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم قال النور هو الكتاب. وفي الحقيقة عندما نستبصر في آية القرآن الكريم نجد أن ربنا وصف هذا الكتاب بالنورانية كثيرا، يا أيها الناس قد جاءكم زد برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مر معنا هذا في نهاية النساء، أليس كذلك؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فوصفه بالنور. ولا شك ولا ريب أن الأنوار تضيء الطرق والسبل، أليس كذلك؟ الأنوار تضيء الطرق والسبل. فهذا الكتاب أضاء أنوار المعتقد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغير ذلك مما جاء به هذا الكتاب العظيم. قد جاءكم من الله نور، كما وصفه الله جل وعلا بالشفاء، وننزل من القرآن زيد ما هو شفاء، وصفه بالهدى وعطف عليه بالشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وذكر جل وعلا الشفاء والموعظة والرحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، فجمعها فوصفه بأربعة أوصاف، كما وصفه بالذكر: إنا نحن نزلنا الذكر، أليس كذلك؟ وأوصافه في القرآن كثيرة. من بداية البقرة قال: لا ريب فيه هدى للمتقي، لا ريب فيه هدى للمتقي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مر معنا أنه فعل بمعنى مفعول، مكتوب من اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، فقد نزل في أعظم زمان من أعظم كتاب الذي هو اللوح المحفوظ إلى بيت العزة والعظمة. ثم بعد مبعث الحبيب المصطفى تنزل عليه بواسطة أعظم ملك في أعظم بقعة على قلب أفضل مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، في أفضل جيل عرفته الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ألا وهو جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فعظمة القرآن سبق لنا الحديث عنها كثيرا كلما مررنا على ما يتعلق بموضوعها. وقد أحسن القائل يوم قال: الله أكبر، إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكري الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا. الله أكبر، إن دين محمد، من كتب فلينقل من عنده أخوه من بعد. الله أكبر، إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، لا توراه ولا إنجيل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على سائر الكتب التي نزلت قبله. الله أكبر، إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح. إذا طلع الصباح وجاء نور الله المتمثل في الشمس، هل تحتاج إلى مصباح الزيت أو المصباح المعاصر؟ لا تحتاج. طلع الصباح فأطفئ القنديل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصدق من قال، وهذه أبيات كثيرة إن شاء الله تحفظونها إن شاء الله، سبق أن ذكرتها غير ما مرة، وهو يتحدث عن هذا الكتاب مادحا له، وكيف لا يمدحه وقد مدحه منزله والمتكلم به جل الله وتعالى الله. قال: وليس اغتراب الدين إلا كما ترى. فهل بعد هذا الاغتراب اغتراب ولم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتابه، كتاب حوى كل العلوم، كتاب حوى كل العلوم، إما بالتصريح وإما بالتلميح، كتاب حوى كل العلوم، وكلما حوى من العلم الشريف صواب، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما نونه للضرورة، ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. يبحث البحث هنا بمعنى الحفر، والبحث العلمي حفر، حفر في المكاتب لاستجلاء واستجلاب المعلومات، أليس كذلك؟ ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى على الأرض من ماء السماء عباب. وإن شئت كل الأنبياء وقومهم وما قال كل منهم وأجابوا وجنات عدن حورها ونعيمها، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، وجنات عدن حورها ونعيمها. الحور جمع حوراء وهي المرأة البيضاء، والعين جمع عيناء وهي واسعة العينين، فالنساء الجنة بيض واسعات العيون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ذكروني برأس البيت. وجنات عدن حورها ونعيمها ونارا بها للمشركين عذاب، هذا تجده في ثنايا القرآن دائما، ونارا بها للمشركين عذاب. فتلك أي الجنات، فتلك لأرباب التقاء، نقول اتق الله يتقيه، فنقول التقوى والتقاء. فتلك لأرباب التقاء، لماذا جاء به؟ من أجل الوزن، وهو مصدر أيضا. فتلك لأرباب التقاء، وهذه فتقاء مثل تجاه ومثل تراث، وقد أبدلت فاؤه تاء، فالتراث من ورث، والتقاء من وقي، فتنبه من الناحية الصرفية. فتلك لأرباب التقاء، وهذه لكل شقي قد حواه عقاب. وإن تريد الوعظ الذي إن عقلته، تفتح القرآن، تريد أن تتعظ افتح القرآن. رضي الله عن سيدنا عثمان يوم قال: والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. الناس اليوم فسدت قلوبهم، ولذلك يجدون نفوسهم مع هواتفهم ومع شاشاتهم، ولا يكاد يجد قلبه مع كلام ربه. لماذا؟ لأن القلوب مريضة. يقول عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. وهو الذي ختم القرآن كله في ليلة، صلى بستين حزبا في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وإن تريد الوعظ، قد يقول قائل: نريد موضعا من القرآن فيه الوعظ الرباني بأسلوب بليغ. خذ مثلا من المواضع التي تعجبني واستدل بها الحسن البصري في وعظ ميمون بن مهران، في وعظ ميمون بن مهران لما زاره. ميمون بن مهران أخذ بيد ولده وقال له: هيا بنا لنزور الإمام أبا سعيد. وكان الحسن البصري بالكسر على الأفصح ويجوز فيه الفتح، كان إماما في العلم والصلاح، وقال: تربى في بيت أم سلمة، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. هذا الحسن البصري رحمه الله. تقول عائشة: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. فلما زاره ميمون قال: يا إمام، إني أحس بقسوة في قلبي، فاستلن لي. أي يريد ما يلين قلبه، أطلب لي، استلن أي اطلب لي ما يلين قلبي. ما أجمل العربية، وما أجمل من يحسن، من يحسن التلفظ بها، كحال هؤلاء. أما زماننا فقد ضيعنا العربية. فاستلن لي. فاختار له الإمام هذا الموضع الذي هو من أجل مواضع الوعظ في القرآن ومن سورة الشعراء، لا يكاد يستله إلا فقيه زاهد صالح مثل هذا. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون حتى أبكى الإمام الحسن. قلوب طهرت فبكلام ربها تأثرت، وقلوبنا قد فسدت فلا تكاد تتأثر إلا نادرا. أرجو الله أن يصلح أحوال قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع، ومن عيون لا تدمع، ومن نفوس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. وإن تريد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب تجده، جواب الشرط، فهذا الجواب يعود إلى أقرب شرط تجده، وما تهواه من كل مشرب، وللروح منه مطعم وشراب. انظر ماذا قال: وإن تريد إبراز الأدلة في الذي تدعو إليه فما تريد تجاب. إذا أردت أن تدافع فإن كتاب الله يعينك على علم الجدل، يعينك على المناظرة، شريطة أن تتعلم العلم وأن تتقن العلم. فإن كتاب الله يعين العلماء على مناظرة ماذا؟ على مناظرة الأشقياء. وإن رمت، هكذا قال، هكذا قال، لم يقل وإن تريد، وإن رمت إبراز، رام يروم بمعنى طلبة، وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تدعو إليه فما تريد تجاب. انظر ماذا قال: تدل على التوحيد فيه قواطع ينول للضرورة وإلا فهو ممنوع من الصرف، تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب، وما مطلب إلا وفيه دليله، أي في هذا الكتاب، وليس عليه للذكي حجاب، يزيد على مر الجديدين جدة، أو قال قبلها: وفيه الدواء، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتابه، يزيد على مر الجديدين جدة، الجديدان الليل والنهار، يزيد على مر الجديدين جدة، فألفاظه مهما تلوت عذاب، نزل قبل 14 قرنا وزيادة، وكأنه نزل الليلة الماضية. يزيد على مر الجديدين جدة، فألفاظه مهما تلوت عذاب، وآياته في كل حين طرية، طرية، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب. ما أجمل هذا الأسلوب، وتبلغ أقصى العمر مئات القرون، لو بلغت مئات القرون لا 14 قرنا فقط، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب، جمع كاعب، والكاعب هي الجارية، التي قد كعبت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال تعالى: وكواعب أترابا، وكواعب أترابا. لا إله إلا الله. جارية ناهد، انتظروا استعمالا عربيا لائقا بمقام الدرس. لا إله إلا الله بمعنى يتحدث لك عن ماذا؟ عن الجدة والطراوة، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب. الكاعب البكر مفرده كاعب وهي كعاب. ختم فقال: وفيه هدى للعاملين ورحمة، وفيه علوم جمة وصواب. نكتفي بهذا، وإن كانت القصيدة فيها أبيات كثيرة، لكن هذا يعني يكفي، كما يقال يكفي من القلادة ما أحط بالعنق. ماذا قال؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبين إما من اللازم بان كما قال صاحب روح المعاني، وإما من المتعدي أبان، ولكن الذي يظهر لأخيكم أنه من الرباعي. أبان يبين فهو مبين، بدليل ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وهذا لا يكون إلا في الرباعي، لا يكون إلا في الرباعي كما تعلمون في علم الصرف. ولا شك ولا ريب أن هذا الكتاب بلغ درجة عالية في البيان، ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما ينعت القرآن بالبيان والإبانة في فواتح السور. ألف لام را، تلك آيات زد، تلك آيات الكتاب المبين، أليس كذلك؟ طاسين زد، طاسين نمل، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وعكسها الحجر، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، بدأ بالكتاب في الحجر وعكس في صورة النمل، هذا مما يساعد حفظة القرآن على ضبط المتشابهات. وواحدة في القرآن طاسين، بخلاف طاسين ميم اثنتان، الشعراء والقصص، وقد مر معنا الحديث عن فواتح السور، ومن رام من الطلاب الجدد أن ينظر في ذلك فعليه بالدرس الأول من سورة البقرة، فقد تحدثنا عن فواتح السور وعن الحروف المقطعة فيها وما يتعلق بها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي، الهداية في اللغة الإرشاد، الهداية الإرشاد والبيان، أليس كذلك؟ وهي نوعان كما مر معنا في الدروس الماضية، هداية ماذا؟ إرشاد وبيان، وهداية توفيق وتسديد. إنك لا تهدي من أحببت، خاصة ولا عامة؟ خاصة أم عامة؟ خاصة. إنك لا تهدي هداية التوفيق والتسديد لعمك أبي طالب مهما حاولت معه. وأما ثمود فهديناهم عامة، أي بينا لهم، وإنك لتهدي عامة، واضح؟ وأما ثمود فهديناهم عامة، ولكن قوله إنك لا تهدي خاصة، وهي خاصة بالله تبارك وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، هذا مصدر رضي، يرضى رضا ورضا ورضاء ورضوانا ورضوانا ومرضاة، هذا الفعل نظرا لجماله حسا ومعنا توسعت العرب في مصادره، فقالت لك قل رضا وقل رضاء وقل رضوانا، وضم الراء أيضا، قل رضوانا وقل مرضاة، كل ذلك بمعنى واحد. اللهم اجعلنا من المرضي عنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة زد، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اسم مفعول أصله مرضوية، لكن وقع فيه الإبدال فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء فصار مرضية، كما نقول خشية يخشى، مخشوية مخشية، واضح؟ وقس على ذلك. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سنجد في خاتمة هذه الآية ثلاثة من الاستعارة، فاستعار جل وعلا، استعار سبل السلام لطرق الحق والهدى، واستعار جل وعلا الظلمات والنور للكفر والإيمان، واستعار جل وعلا الصراط المستقيم للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يهدي به الله جل وعلا من اختار سبيل الهداية بدليل من اتبع رضوانه، بمعنى أن العبد ينبغي أن يقوم بالأسباب، فالله جل وعلا يهدي العبد هداية توفيق وتسديد إذا كانت له رغبة وقام بأسباب الهداية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبحث كما بحث سلمان الفارسي. سلمان الفارسي اختلف في عمره حتى بالغ بعض المؤرخين وقال عاش 50 و200 سنة. قيل عاش 50 و100، وأبلغ ما قرأنا في التاريخ أنه عاش 250 سنة، وهذا ليس ببعيد، أعمار بيد الله. ولكن من قرأ ترجمته وسيرته يعلم أنه من الذين قاموا بأسباب الهداية، سعى إلى طلب الحق. وارجعوا إلى قصته عندما خرج من فارس بعد أن جعل أبوه في رجليه القيد، ثم فك القيد وهرب مع جماعة من النصارى، ثم ذهب إلى راهب ومكث معه مدة من الزمان حتى أوشك على الموت، فاستنصحه ليذهب عند غيره، فأوصاه برجل آخر في مدينة أخرى فسافر إليه ومكث معه مدة من الزمان حتى أوشك على الموت، فاستنصحه أيضا فأرسله إلى راهب آخر، وهكذا دواليك إلى أن مات الثالث وكان صالحا. ثم قال له الثالث أو الرابع فيما أذكر: أوشك أن يخرج نبي آخر الزمان، وعليك أن تهاجر إلى المدينة. وكانت عنده غنيمات، عنده بعض يعني الغنيمات وربما بقرة أو بقرات، فباعها ليسافر إلى المدينة. ومع الأسف الشديد باعه بعض السفهاء إلى يهودي فصار عبدا، صار سلمان الحر الفارسي عبدا ليهودي اشتراه في المدينة فصار عبدا، وكاتبه ليكون حرا طليقا أن يدفع له كذا وكذا. في القصة الطويلة لا أريد أن أذكر كل شيء، لكن هذه المدة كلها مكث مع هؤلاء احتمت جميعا، ثم جاء إلى المدينة ينتظر بعثة المصطفى. فهاجر النبي من مكة إلى المدينة، فكان ذات يوم في نخلة يجذ النخلة يجذ التمر، فسمع سيده يقول: يا بني قيلة هذا صاحبكم قد قدم. وبنو قيلة هم الأنصار، وهم ينتظرون محمدا عليه الصلاة والسلام. فسلمان وهو في النخلة سمع هذا الكلام فطار فرحا، لأنه يبحث عن الحق يهدي به الله من اتبع، من قام بالأسباب صدقا وعدلا. فلا يقول أن إنسان أنا ما بلغتني رسالة، خصوصا في هذا الزمن حيث انتشر الإسلام بهذه الوسائل المتقدمة، فينبغي للإنسان أن يبحث، وإلا فهو ملوم ومسؤول أمام الله جل وعلا. فنزل فقال له سيده: ارجع إلى عملك، ماذا تريد؟ نهره. فجاء النبي إلى المدينة، رعوا الوقت حتى لا نطيل، فتعلمون كيف نزل المدينة وكيف استقر به ركبه عليه الصلاة والسلام. الراهب الثالث أعطاه 3 علامات من أجل أن يعرف أنبي هو أم لا، يقبل الهدية، لا يأكل الصدقة، خاتم النبوة بين كتفيه. فجربه بالأولى، جاءه بهدية فأكل منها وأعطى أصحابه. بعد أن سأله أهدية أم صدقة قال هدية، فأكل منها وأعطى أصحابه. ثم مرت الأيام فجاءه بأخرى فقال: أصدقة أم هدية؟ قال: صدقة يا محمد. فلم يأكل، قال: هذه ثانية. الرجل يبحث عن الحق، لكن كيف سيصل إلى خاتم النبوة؟ تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت جنازة. وتعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الزمن كانوا يلبسون رداء وإزارا، من لا يملك قميصا أو نحو ذلك فإنه كان يلبس رداء من فوق وإزارا من تحت كالذين حجوا به في نلبسه في الإحرام. فصار يدور بالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الجنازة لعله يرى خاتم النبوة بين كتفه، فالنبي أحس به باحثا عن الحق وعلم أنه يريد أن يراه، فأظهره له صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت، ثم قال أعينوا أخاكم سلمان، لأنه قد كتب سيده اليهودي، فقال أعينوا أخاكم سلمان، فساعدوه كما تعلمون في القصة، فصار حرا طليقا رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، ما كنت أريد أن أذكر قصته، لكن وأنا أتأمل معكم الآن والله ما خطرت ببالي قصته وأنا قادم إلى الدرس، لكن لما قرأت يهدي به الله من اتبع، فأجرى الله على لسان قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، استعار طرق السلام والنجاة. لماذا؟ لطرق الحق والهدى. واضح؟ وانظروا التحرير والتنوير. يهدي به الله من اتبع طرق ماذا؟ السلامة والنجاة ومناهج الاستقامة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يحفظهم ويعصمهم بأن يكرمهم جل وعلا بماذا؟ بأن يكرمهم جل وعلا بأنوار الإيمان وأنوار الهداية، لأن الظلمات مستعارة للكفر والنور مستعار للإيمان، فتستعار الظلمات للكفر. لأن لماذا يجمع الظلمات؟ لماذا يقول الظلام؟ لأن أنواع الكفر متعددة، وأما النور فواحد وهو الدين الإسلامي، إن الدين عند الله الإسلام، الحق واحد لا يتعدد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال في البقرة الله ولي الذين آمنوا، زد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي ينقذهم جل وعلا فيتفضل عليهم بالهداية من الكفر والشرك والوثنية إلى أنوار الإسلام والإيمان والسنة البهية جل الله وتعالى. الله، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي كما قال لبيد حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، وكما قال الآخر ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وإن كنا نقف مع هذه الألفاظ التي لا تحتاج إلى توضيح، لكن من باب ماذا؟ من باب المذاكرة، والذكرى تنفع المؤمنين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب يا إخوان أخرج الصحابة من ظلمات الكفر والوثنية إلى أنوار الإسلام والسنة البهية. هذا الكتاب كان سببا في هداية الصحابة إلى طرق السلامة والنجاة ومناهج الاستقامة. انظر ماذا قال، ويهديهم، ما قالش إلى الإسلام أو إلى الإيمان، لأنه قد استعار الصراط المستقيم للإسلام والإيمان، قد قلت لكم قد استعمل الاستعارة 3 مرات. قال جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. فاستعار الظلمات للكفر، واستعار النور للهدى، واستعار الصراط المستقيم للإسلام الصحيح الخالي من الخرافات والبدع والصفصطائيات. اهدنا الصراط المستقيم، كأن قائلا قال هل سلكه أحد قبلنا؟ فكان الجواب صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فخرج اليهود والنصارى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.